منالوا الأماني بباب الأماني بالجواب منالوا الأماني بباب بالجواد وحرزوا السماء وحسنوا المكان بالجواد فدنيانا فدن تاسع من آل ياسين وعم فضله قد غمر الخلق وعم ما شاء الله هلا هلا هلا هلا تاسع من آل ياسين وعم فضله قد غمر الخلق وعم إنه أشهر من نار علم إنه أشهر فعلى الجود له رف العلم فعلى الجود له رف العلم كفه باب عطاء ونعم كفه باب عطاء ونعم قبل أن تطرقه تأتي نعم قبل أن تطرقه تأتي نعم فمن كل نادي أتينا ننادي للمراد بسطنا الأيادي لخير العباد بسطنا الأيادي لخير للمراد فمفتاح القضية وين بالشمس بالجواد بالجواد منالو منالو الأماني بالجواد وحرزوا الإمام الجواد علي حسين العاملي إنه والميت في قعر الحبوس علما دهر الخيانات الدروس علما دهر الخيانات الدروس آل طه وحدهم مهوى النفوس آل طه وحدهم ما هو النفوس وعلى أعتابهم تحن الرؤوس وعلى أعتابهم الرؤوس وكفانا مثلا شمس الشموس وكفانا مثلا شمس الشموس ذلك السلطان في مشهد طوس ذلك السلطان في مشهد طوس علي بن موسى يضيء الشموس علي بن موسى يضيء الشموس للعباد يداوي النفوس طبيبا كعيسى النفوس طبيبا هلا هلا يداوي طبيبا للعباد وأعطانا هدية بشمس كاظمية هلا وأعطانا هدية بشمس كاظمية بالجواد بالجواد مناله مناله فدنيا حدثي بغداد عن غدر الزمان حدثي بغداد عن غدر الزمان أبعد الطيب عن أرض الوطن أبعد قرص خبز عند طه المؤتمن قرص خبز عند طه المؤتمن لا تساويه قصور وجنان لا تساويه قصور وجنان والذي في قلبه زاد المحن والذي في قلبه زاد المحن أنه اشتاق إلى أم الحسن أنه اشتاق إلى أم الحسن بنفسي الشباب من الهم شابا بنفسي الشباب من الهم شابا في ابتعاد وذاق العذاب مصاب المصاب وذاق العذاب مصاب المصاب في ابتعاد فما أدهى الرزية بشمس الكاظمية فما أدهى الرزية بشمس الكاظمية بالجواد بالجواد مناله مناله في باب الأماني بجواب وحرس الزمان وحسن المكان بجواب الدنيا نزهية بشمس كاظمية الدنيا نزهية بشمس محجر العرش تراء أبيض محجر العرش تراء أبيض يذرف الدمع على خده الفضاء يذرف الدمع على خد الفضاء مثل طاغة سيد الجود مضى مثل طاغة سيد مضى زوجه دست له سمى القضاء زوجه دست له زوجه دست له سمى القضاء نفسها عادت ببغض المرتضى يا علي نفسها عادت ببغض المرتضى نفسها قد قتلت ابن الرضا نفسها قد قتلت ابن الرضا تعدت بقول عليه وفعل تعدت بقولي عليك وفعلي بالعناد فلا أم فضلي بلا أم قتلي فلا أم فضلي بلا أم قتلي بالعناد بدت تلك الأذية بشمس الكاظمية بدت تلك الأذية بشمس الكاظمية فدوة فدوة فدوة روح لك جبل النور هوى في الدكتين جبل النور هوى في الدكتين لربيب الوحي نجم الخافقين لربيب الوحي نجم الخافقين ذا يد الله وثاني الثقلين ذا يد الله وثاني الثقلين مثقلا بالغصب قد جر اليدين مثقلا بالغصب قد جر اليدين زاحفا للسطح يجري المقلتين زاحفا للسطح يجري المقلتين شي يقول وينادي وحسينا وحسين وينادي وحسينا وحسين وينادي وحسين على السطح ينحب وأحشاه تلهب على السطح ينحب وأحشاه تلهب بانتقاد فآهل لزينب وخدر مسلب فآهل لزينب وخدر مسلب بانتقاد دموع زينبية بشمس ناظرية دموع زينبية هلا هلا انيالة انيالة اللي يخدم هاي الليلة بالجواد بالجواد مناله بالجواد وحب أقبل الضلع بآلام الجدار أقبل الضلع بآلام الجدار وانحنى يبكي له ليل نهار وانحنى يبكي له ينظر الملقى على سطح الديار ينظر الملقى على سطح الديار قد رموه للثرى بئس القرار قد رموه للثرى بئس القرار حر قلبي لحسين في القفار صدره قد صبغ الخيل احمرار صدره قد صبغ الخيل احمرار حر قلبي لحسين في القفار حر قلبي لحسين في القفار صدره قد صبغ الخيل احمرار صدره قد صبغ الخيل احمرار أتته الخيول عليه تدور أتته الخيول عليه تجول في الوهار فناح الرسول له والبتول فناح الرسول له والبتول في الوهاد ويا جرح الزكية بشمس الكاظمية ويا جرح الزكية بالجواد بالجواد مناله مناله أيها المضطر ما بين العباد علي عسيل العاملي أيها المضطر ما بين العباد جرد الصمصام كم طال الحداد جرد الصمصام كم طال الحداد قد مللنا سيدي ثوب السواد قد مللنا سيدي ثوب السواد ها هي الأكفان تشتاق الجهاد ها هي الأكفان تشتاق ها هي ها هي الأكفان تشتاق أين خيل الله تجتاح البلاد أين خيل الله تجتاح البلاد وتنادي يا لثارات الجواد وتنادي يا لثارات الجواد وتنادي يا لثارات الجواد حيهم حيهم وتنادي يا لثارات الجواد وتنادي يا متى يا ابن حيدر نرى السيف يشهر متى يا ابن حيدر نرى السيف يشهر للرشاد بك الكسر يجبر وذو العرش يثأر للرشاد سألناك العطية بشمس الكاظمية سألناك العطية بالجواب يا أدمناه